فصل في الندبة. ما للمنادى جعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهيما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حافر ومنتهى المندوب صله بالآلف متلو وها إن كان مثلها حوذف كذاك تنوين الذي به كامل من صيلة أو غيرها نلت الآمل والشكل حتما أو له مجانيسا إياكن الفتح بوهم لابيسا وواقفا زدها أسكت إن تورد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وقائل وعبد يا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا.